ومن يلح وقت الشمط بفوده فقد نعي. ويحك يا نفس حرصي على ارتياد المخلصي وطاوعي وأخلصي، واستمعي النصح وعي واعتبري بمن مضى من القرون وانقضى، واخشي مفاجأة القضى وحاذري أن تخدعي وانتهجي سبل الهدى، وادكري واشكى الردى وأن مثواك غدا في قعر لحد بلقعي. آهر له بيت البلا، آهر له بيت البلا، والمنزل القفر الخلا، ومورد السفر الأولى، واللاحق المتبع، بيت يرى من أودعاه قضى ماه واستودعاه بعد الفضاء والسعاه قيد ثلاث أذرعي. لفرق أن يحله داهية أو أبله أو معسر أو مدله، ملك كملك تبعي. وبعده العرض الذي يحوي الحي والبذي والمبتدي والمحتذي ومن رعى ومن رعي. فيا مفاز المتقي وربح عبد قد وقي، سوء الحساب المبق وهول يوم المفزع. ويا خسار من بغى ومن تعدى وطغى، وشبا يران الوغى لمطعم أو مطمع. يا من عليه المتكل قد زاد ما بي من وجل، لما اجترحت من زلل في عمري المضيع. فاغفر لعبد مجترم وارحم بكاه المنسجم، فأنت أولى من رحم وخير مدعو دعي. يا من عليه المتكل قد زاد ما بي من وجل، لما اجترحت من زلل في عمري المضيع. فاغفر لعبد مجترم وارحم بكاه المنسجم، فأنت أولى من رحم وخير مدعو دعي. قطعت منك حبائل الآمال، وحطبت عن ظهر المطير حالي، ويئست أن أبقى لشيء نلت مما فيك يا دنيا وأن يبقى لي. فوجدت برد اليأس بين جوانحي، وأرحت من حلي ومن ترحالي. ولئن يئست لرب برقة خلب برقت لذي طمع وبرقة آلي. مكان أشأم إذ رجاؤك قاتلي، وبنات وعدك يعتلي جنب بالي. فالآن يا دنيا عرفتك فاذهبي، يدار كل تشتت وزوال. والآن صار لي الزمان مؤدبا، فغدا علي وراح بالأمثال. والآن أبصرت السبيل إلى الهدى، وتفرغت هممي عن الأشغال. ولقد أقام لي المشيب نعاته، يفضي إلي بمفرق وقذال. ولقد رأيت الموت يبرق سيفه بيد المنية حيث كنت حيالي ولقد رأيت عرى الحياة تخرمات ولقد تصدى الوارثون لمالي ولقد رأيت على الفناء أدلة فيما تنكر من تصرف حالي وإذا اعتبرت رأيت خاطب حوادثي يجرين بالأرزاق والأجال وإذا تناسبت الرجال فما أرى نسبا يقاس بصالح الأعمال وإذا بحثت عن التقي وجدته رجلا يصدق قوله بفعالي وإذا اتقى الله امرؤ وأطاعه فيداه بين مكارم ومعالي وعلى التقي إذا تراسخ في التقى تجاني تاج سكينة وجلال والليل يذهب والنهار تعاورا بالخلق في الإدبار والإقبال وبحسب من تنعى إليه نفسه منه بأيام خلات وليالي اضرب بطرفك حيث شئت فأنت في عبر لهن تدارك وتوالي يبكي الجديد وأنت في تجديده وجميع ما جددت منه فبالي يا أيها Thank you. لست السؤال فكان أعظم قيمة من كل عارفة ترات بسؤالكم بالسؤال أشد عقد ضلالة ممن يظن عليك بالأموال وصن المحامد واستطعت فإنها في الوزن ترجع ملك النوال وصن المحامد ما استطعت فإنها في الوزن ترجع ملك النوال ولقد عجبت من المثمر ما له نسي المثمر زينة الإقلال وإذا مضل بس الشكوك بعزمه سلك الطريق على عقود طلال وإذا ادعت خدع الحوادث قسوة شهدت لهن مصارع الأبطال وإذا ابتليت ببذل وجهك سائلا فبذله للمتكرم المفضال وإذا رشيت تعذرا في بلدة فاشدد يديك بعاجل الترعال واصبر على أغيار الزمان فإنما فرج الشدائد مثل حال العقال وإذا خشيت تعذرا في بلدة فاشدد يديك بعاجل الترعال واصبر على أغيار الزمان فإنما فرج الشدائد مثل حال العقال حيل البلا تأتي على المحتال ومساكن الدنيا فهن بوالي شغل الأولى كنز الكنوز عن التقى وسهوا بباطلهم عن الآجال سلم على الدنيا سلام مودع وارحل فقد نوديت بالترحال ما أنت يا دنيا بدار إقامة ما زلت يا دنيا كفيء ظلال وحففت يا دنيا بكل بلية ومزجت يا دنيا بكل وبال قد كنت يا دنيا ملكت مقادتي فقريتني بوساوس وخبال حولت يا دنيا جمال شبيبتي قبحا فمات لذاك نور جمالي غرس التخلص منك بين جوانحي شجر القناعة والقناعة مالي الآن أبصرت الضلالة والهدى والآن فيك قبلت من عذالي وطويت عنك ذيول بردي صبوتي وقطعت حبلك من وصال حبالي وفهمت من وبالزمان عظاتها وفطنت للأيام والأحوال وملكت قود عنان نفسي بالهدى وطويت عن تبع الهوى أذيالي وتناولت فكري عجائب جمة بتصرف في الحال بعد الحال لما حصلت على القناعة لم أزل ملكا يرى الإكثار كالإقلال إن القناعة بالكفاف هي الغنى والفقر عين الفقر في الأموال من لم يكن في الله يمنحك الهوى مزج الهوى بملالة وثقال وإذا ابن آدم نال رفعة منزل قرن ابن آدم عندها بسفالي وإذا الفتى حجب الهوى عن عقله رشد الفتى وصفا من الأوحال وإذا الفتى لزم التلون لم يجد أبدا له في الوصل طعم وصالي وإذا توازنت الأمور لفضلها فالدين منها أرجح المثقال. أمست رياض هداك منك خواليا ورياض غيك منك غير خوالي. قيد عن الدنيا هواك بسلوة واقمع نشاطك في الهوى بنكال. وبحسب عقلك بالزمان مؤدبا وبحسبه بتقلب الأحوال. برد بيأسك عنك حر مطامع قدحت بعقلك أثقب الأشعال. قاتل هواك إذا دعاك لفتنة قاتل هواك هناك كل قتال. إن لم تكن بطلا إذا حمي الوغى فاحذر عليك مواقف الأبطال. اخزل لسانك بالسكوت عن الخنا واحذر عليك عواقب الأقوال. وإذا عقلت هواك عن هفواته أطلقته من شين كل عقال. وإذا سكنت إلى الهدى وأطعته ألبست حلة صالح الأعمال. وإذا طمعت لبست ثوب مذلة إن المطامع معدن الإذلال. وإذا سحبت إلى الهوى أذياله كسبت يداك مودة الجهال. وإذا حللت عن اللسان عقاله ألقاك من قيل عليك وقال. وإذا ظمئت إلى التقى أسقيته من مشرب عذب المذاق زلال. وإذا ابتليت ببذل وجهك سائلا فابذله للمتكرم المفضال. إن الشريف إذا حباك بوعده أعطاكه سلسا بغير مطال. ما اعتاض باذل وجهه بسؤاله عوضا ولو نال الغنى بسؤال. عجبا عجبت لموقن بوفاته يمشي التبختر مشية المختال. زج العقول الصافيات فإنها كنز الكنوز ومعدن الإفضال. صاف الكرام فإنهم أهل النهى واحذر عليك مودة الأنذال. صل قاطعيك وحارميك وأعطهم وإذا فعلت قدم بذاك ووالي. والمرء ليس بكامل في قوله حتى يزين قوله بفعالي. ولربما ارتفع الوضيع بفعله ولربما سفل الرفيع العالي. كم عبرة لذوي التفكر والنهى في ذا الزمان وذا الزمان الخالي. كم من ضعيف العقل زين عقله ما قد رعى ووعى من الأمثال. كم من رجال في العيون وما هم في العقل إن كشفتهم برجالي. تلك القبور وقد صاروا بها رمما بعد الضخامة في الأجسام والسمن بعد التشهي وأكل الطيبات غدا يأكلهم الدود تحت الترب واللبن. تغيرت منهم الألوان وانمحقت محاسن الوجه والعينين والوجن. خلت مساكنهم عنهم وأسلمهم من كان ينصرهم في السر والعلن. وعافهم كل من قد كان يألفهم من الأقارب والأهلين والخدن. ما كان حظهم من عرض ما اكتسبوا غير الحنوط وغير القطن والكفن. تلك القصور وتلك الدور خاوية يصيح فيها غراب البين بالوهن. فلو مررت بها والبوم يندبها في ظلمة الليل لم تلتذ بالوسن. ولا تجملت بالأرياش مفتخرا ولا افتتنت بحب الأهل والسكن. ولا اعتبرت إذا شاهدت محتبرا تراه بالعين أو تسمعه بالأذن. إن المواعظ لا تغني أسير هوى مقفل القلب في حيل عن السنن، مستكبرا يبطر الحق الصريح إذا يلقى إليه لفرط الجهل والشنن، يمني النفس أمرا ليس يدركه، إن الأماني مقطاع عن المنن. يكفي اللبيب كتاب الله موعظة كما أتى في حديث السيد الحسن، محمد خير خلق الله قدوتنا، مطهر الجيب عن عيب وعن درن، عليه منا صلاة الله دائمة ما سارت الريح بالأمطار والسفن، والآل والصحب ما غنت مطوقة وما بكت عين مشتاق إلى وطني. وإن ضقت الدنيا عليك بأسرها ولم يك فيها منزل لك يعلم، فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم؟ وقد زعموا أن الغريب إذا نأى وشقت به أوطانه فهو مؤلم، وأي اغتراب فوق غرباتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكم. وحي على روضاتها وخيامها، وحي على عيش بها ليس يسأم، وحي على السوق الذي فيه يلتقي المحبون ذاك السوق للقوم يعلم. فما شئت خذ منه بلا ثمن له، فقد أسلف التجار فيه وأسلموا. وحي على يوم المزيد الذي به زيارة رب العرش، فاليوم موسم. وحي على وادي هنالك أفيحين، وتربته من أذفر المسك أعظم، منابر من نور هناك وفضة، ومن خالص العقيان لا تتفصم، ومن حولها كثبان مسك مقاعد، لمن دونهم هذا العطاء المفخم. يرون به الرحمن جل جلاله كرؤية بدر التام لا يتوهم، وكالشمس صحوا ليس من دون أفقها سحاب، ولا غيم هناك يغيم. فبينهم في عيشهم وسرورهم، وأرزقهم تجري عليهم وتقسم، إذا هم بنور ساطع قد بدا لهم، سلام عليكم طيبتم ونعمتم، سلام عليكم يسمعون جميعهم بآذانهم تسليمه إذ يسلم. يقول سلوني ما اشتهيتم، فكل ما تريدون عندي إنني أنا أرحم. فقالوا جميعا نحن نسألك الرضا، فأنت الذي تولي الجميل وترحم فيعطيهم هذا ويشهد جمعهم عليه تعالى الله، فالله أكرم. فبالله ما عذر امرئ هو مؤمن بهذا ولا يسعى له ويقدم، ولكنما التوفيق بالله إنه يخص به من شاء فضلا وينعم. فيا بائعا هذا ببخس معجل، كأنك لا تدري بلا سوف تعلم. فقدم فدتك النفس نفسك، إنها هي الثمن المبذول حين تسلم. وخض ضامرات الموت وارقى معارج المحبة، في مرضاتهم تتسنم. وسلم لهم ما عاقدوك عليه، إن ترد منهم أن يبذلوا ويسلموا. فما ظفرت بالوصل نفس مهينة، ولا فزع عبد بالبطالات ينعم. وإن تك قد عاقتك سعدا، فقلبك المعن رهين في يديها مسلم. وقد ساعدت بالوصل غيراك، فالهوى لها منك والواشي بها يتنعم. فدعها وسل النفس عنها، بجنة من العلم في روضاتها الحق يبسم. وقد ذللت منها القطوف، فمن يري جناها ينله كيف شاء ويطعم. وقد فتحت أبوابها وتزينت لخطبها، فالحسن فيها مقسم. وقد طب منها نزلها ونزيلها، فطوب لمن حلوا بها وتنعموا. فقام على أبوابها داعي الهدى، هلم إلى دار السعادة تغنم. وقد غرس الرحمن فيها غراسه من الناس، والرحمن بالخلق أعلم. ومن يغرس الرحمن فيها فإنه سعيد، وإلا فالشقاء محتم.